ربي عزمنا في الميادين تمسكنا بحبل هجل لشانه مع اعلام الجهاد الحيدري توكلنا وبالله الضمانه توكلنا وبالله الضمانه بعونه زادنا عزه وتمكن وحلف الامركه خايب رهانه قولوا لابليس وظلوم الشياطين نهار الفتح قد قرب اوانه لما بعد في 21 وفي سبتمبر على النبايانه الينا يا عيال اصحابي رابين علينا العار مديت وبنانه لما بعد في 21 وفي سبتمبر على النبايانه الينا يا عيال اصحابي رابين علينا العار مديت وبنانه على ابن سعود ثوري صوت يصرخ من عرقابانه اخيرا يا عدو والله والدين تبدل زيف كبرك بالاهانه طالعنا عيني المنصي باقعين بيدك نبتلعها والبنانه عينيك الزحف قادم يا فلسطين ليفه بحال قدس ونها ارتهانه ليفه بحال قدس ونها ارتهانه يا مانيين ونعم بالميامين ونجم اسهل من يوصل مكانه هزمنا الترك وجيوش الفرنجين وكمان جيش زعزعنا كيانه وجانا جيش العيان البعالين يقلد فوقنا عمته وزمانه معك يا شاص خذني يا حمار العين مع جيش اليمن ولا لجانه وجانا جيش العيان البعالين يقلد فوقنا عمته وزمانه معك يا شاص خذني يا حمار العين مع جيش اليمن ولا لجانه انا بالعز طلقت من الشرف ما له خزانة على الناموس لو ناكل من الطين ولا نقبل على انفسنا الخيانة مع ربي عزمنا في الميادين تمسكنا بحبل هجل لشانة مع اعلام الجهاد الحيدري توكلنا وبالله الضمانة توكلنا وبالله الضمانة بعونه زادنا عزه وتمكين وحلف الامركه خايب رهانه قولوا لابليس وظلوم الشياطين نهار الفتح قد قرب اوانه لما بعد في 21 وفي سبتمبر على النبايانه الينا يا عيال اصحابي رابين علينا العار مديت وبنانه لما بعد في 21 وفي سبتمبر على النبايانه الينا يا عيال اصحابي رابين علينا العار مديت وبنانه على ابن سعود ثوري صوت يصرخ من عرقابانه اخيرا يا عدو والله والدين تبدل زيف كبرك بالاهانه طالعنا عيني المنصي باقعين بيدك نبتلعها والبنانه عينيك الزحف قادم يا فلسطين ليفه بحال قدس ونها ارتهانه ليفه بحال قدس ونها ارتهانه يا مانيين ونعم بالميامين ونجم اسهل من يوصل مكانه هزمنا الترك وجيوش الفرنجين وكمان جيش زعزعنا كيانه وجانا جيش العيان البعالين يقلد فوقنا عمته وزمانه معك يا شاص خذني يا حمار العين مع جيش اليمن ولا لجانه وجانا جيش العيان البعالين يقلد فوقنا عمته وزمانه معك يا شاص خذني يا حمار العين مع جيش اليمن ولا لجانه انا بالعز طلقت من الشرف ما له خزانة على الناموس لو ناكل من الطين ولا نقبل على انفسنا الخزانة.